قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فمع درس من دروس التفسير مع تفسير سورة النور مع آيات حديث الإفك من سورة النور، مع قول الله تعالى: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، في آيات تلت هذه الآية المباركة. أقول وبالله تعالى التوفيق، لقد كان حادث الإفك حدثا هز المسلمين جميعا في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوردوا بإيجاز هذا الحادث كما حكته أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها بشيء من الاختصار والاقتضاب. حاصله أن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه، وإنه أراد غزوة فأقرع بين نسائه فوقع سهمي، تعني على أنني أخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قفل من غزوته ورجع في الطريق نزل منزلا يستريح فيه مع أصحابه، فنزل هذا المنزل ونزلت معه. فلما نزلنا هذا المنزل فقدت عقدا لي من جذع أصفار قد انقطع، عقد فقد من عائشة رضي الله تعالى عنها. فطفقت عائشة رضي الله عنها تبحث عن هذا العقد، أتى الذين يحملون الهودج ويضعونه على الجمل أو على الراحلة، ظنوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها في هودجها، وذلك لأن النساء كن خفافا لم يثقلهن اللحم، فظنوا أن عائشة رضي الله تعالى عنها في الهودج، وما خطر ببالهم أنها ليست في الهودج. فحملوا الهودج ونادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرحيل فارتحلوا. أما عائشة رضي الله عنها فقد رجعت رضي الله تعالى عنها، فما وجدت أحدا بالمكان إذا بالجيش قد انصرف، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كلف رجلا صالحا من أصحابه يقال له صفوان بن المعطل السلمي يتتبع القافلة وهي راجعة، إن وجد شيئا ساقطا، إن وجد شخصا ضالا هداه أو أخذ الشيء الساقط. فصفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه كان رجلا كريما عفيفا رضي الله تعالى عنه، فجاء إلى مكان استراحة الجيش فرأى سواد إنسان نائم، رأى أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وكان يعرفها قبل نزول آية الحجاب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فلما رأيته خمرت وجهي بجلبابي وكان يعرفني قبل نزول آية الحجاب. قالت عائشة رضي الله عنها: فوالله ما سمعت منه كلمة ولا كلمني بكلمة غير استرجاعه، تعني قوله إنا لله وإنا إليه راجعون. وأتى بالراحلة فبرك الناقة وركبت عائشة رضي الله تعالى عنها على الراحلة، وطفق هو يقود الراحلة وعائشة رضي الله تعالى عنها على هذه الراحلة. فلما سمع عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين بهذا قال مقولته الخبيثة: والله ما نجت منه ولا نجا منها. وطفق ينشر هذا الخبر في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وراج هذا الخبر حتى دخل على بعض الصالحين، فطفقوا يتكلمون بكلام مثل كلام عبد الله بن أبي بن سلول. طفق هؤلاء النفر من الصحابة كمصطح بن أثاثة، كحسان بن ثابت غفر الله لهما ورضي الله عنهما، تكلمان في هذا الكلام مع أهل النفاق، وانتشر الكلام وازداد. فحزن لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا، فقد استشرى هذا الخبر في الناس، وافتروا على أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها الكذب، افتروا على صفوان بن المعطل السلمي الكذب. وشاء الله وقدر، والأمور كلها تجري بمقادير، أن عائشة لما وصلت إلى المدينة مرضت، فنامت أقعدها المرض في بيتها زمنا ولا تدري ماذا يحدث، ولا تعلم فيما يتكلم الناس، ليس عندها أي خبر بالذي يتكلم به الناس. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقابل هذا وذاك، فنمي إلى علمه أن عبد الله بن أبي بن سلول وطائفة من أهل النفاق بل وطائفة من أصحابه تكلموا في هذا الخبر. فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل على عائشة لم يعد ينبسط ذلك الانبساط الذي كان ينبسط قبل هذا الحدث، إنما يدخل مسلما ويقول كيفتيكم، ولا يحادث عائشة بجميل الأحاديث التي كان يحادثها به. واشتد الأمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واشتد حتى انقطع الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطفق أهل النفاق يقوون باطلهم ويقولون ها هو الوحي قد انقطع عن بيت النبوة، ويعللون ذلك بأن هذا الحدث هو سبب انقطاع الوحي. فتأزمت الأمور وبشدة، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه، استشار علي رضي الله تعالى عنه باعتباره ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل بيته. قال علي: يا رسول الله، لم يضيق الله عليك، والنساء سواها كثير، وسل الجارية تصدقك، اسأل بريرة جارية عائشة عن سيرتها، هي تقول لك الصدق. ذهب النبي عليه الصلاة والسلام يسأل بريرة، قالت بريرة رضي الله عنها: والله يا رسول الله، هم أهلك، وما سمعت عن أهلك إلا خيرا، إنها فتاة حديثة السن تنام عن عجين أهلها، فتأتي الداجن فتأكله، يعني تأتي الشاة فتأكل العجين، لأن عائشة ليست مدركة الإدراك الكامل لما تدركه النسوة المجربات. أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا يا رسول الله. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أسامة: يا رسول الله، أهلك؟ والله ما علمت على أهلك إلا خيرا. فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها، وهي التي كانت تسامي عائشة في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصم الله زينب بالورع وقالت: يا رسول الله، أحمي سمعي وبصري، أهلك وما علمت على أهلك إلا خيرا. هكذا قالت زينب بنت جحش. أما أختها حمنة بنت جحش فطفقت تطعن في عرض أم المؤمنين عائشة، وهلكت مع من هلكوا بطعنهم في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. عائشة رضي الله تعالى عنها في بيتها لا تعلم شيئا عما يدور ويقال. وخرجت عائشة ذات يوم مع أم مصطح لقضاء حاجتها، أعني كي تتغوط، كانوا يتغوطون خارج البيوت، فما كانوا يتغوطون في حمامات داخل البيت كأزماننا. فخرجت مع أم مصطح كي تقضي حاجتها فتعثرت أم مصطح في مرطها، يعني باللفظة المصرية تكعبلت في ثيابها، فلما كان ذلك قالت تعس مصطح، هي تريد أن توصل إلى عائشة رسالة. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها وبطيب نفسها وبطيب كلامها: أتسبين رجلا شهد بدرا؟ كيف ذلك؟ قالت: يا هنته، ألم تعلمي ما قال؟ قالت عائشة: وماذا قال؟ فأخبرتها بحادثة الإفك وما قاله ابنها مصطح ابن أثاثة وما قاله أهل النفاق في شأن عائشة رضي الله تعالى عنها وصفوان بن المعطل. فرجعت عائشة رضي الله عنها إلى بيتها فازدادت مرضا إلى مرضها، واستمرت في البكاء لا يكاد ينقطع لها بكاء. قالت: حتى إني أظن أن البكاء سيفلق كبدي. بكت بكاء شديدا رضي الله عنها واستمر بكاؤها. ثم لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام وهي لا تجد من اللطف الذي كان يوجد منه، استأذنته أن تذهب إلى بيت أبويها فأذن لها، فذهبت إلى بيت أبيها وأمها، فسألت أمها عما يقول الناس، فقالت أمها: يا بني هوني على نفسك، إنه ما كانت امرأة قط وضيئة عند رجل يحبها ولها ضرائر إلا أكثرن عليها. قالت: أو قد قالوا ذلك يا أمه؟ قالت: نعم، أو كما قالت. فازدادت بكاء إلى بكائها، واستمر بها البكاء 3 أيام بلياليها لا ينقطع لها بكاء. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة في البيت مع أبيها وأمها وامرأة من الأنصار، فسلم النبي عليهم ثم جلس وحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: يا عائشة، إني محدثك بحديث، إن كنت صادقة فسيبرئك الله، إن كنت بريئة، إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، فإن المرء إذا أذنب واستغفر غفر الله له. قالت عائشة حينئذ: فتقلص دمعي وما أحس منه بقطرة. فقالت لأبيها: يا أبي، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبوها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت لأمها: يا أمي، أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: فقلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، ثم قلت بعد أن حمدت الله: أما بعد، فإنكم قد تحدثتم بحديث الله يعلم أني منه بريئة، ولكن إن قلت لكم إني بريئة لن تصدقوني، وإن قلت لكم إني ألممت بالذنب صدقتموني، فلا أجد لي ولكم مثلا إلا قول أبي يوسف، فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. ثم انخرطت في البكاء، فنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي: حينئذ إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، في 10 آيات مباركات في تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. فقالت النبي صلى الله عليه وسلم: أبشري يا عائشة، قد أنزل الله براءتك. قالت: بحمد الله، لا بحمدك. فقالت أمها وأبوها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحمديه. قالت: والله لا أقوم له ولا أحمد إلا الله، هو الذي أنزل براءتي. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ينفق على مصطح بن أثاثة لقرابته منه ولفقره ومسكنته ولأنه شهد بدرا. فلما تبين كذبوه فيما ادعاه على عائشة رضي الله عنه رضي الله عنها قالت أو قال أبو بكر عذرا: والله لا أنفق على مصطح بعد اليوم. فأنزل الله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة، أي لا يحلف أهل الفضل منكم والذين وسع الله عليهم أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى يا ربي، أحب أن تغفر لي، والله لن أقطع النفقة عن مصطح بعد اليوم. هذا بإيجاز شديد لحديث الإفك، وإلا فهو طويل وفيه جملة كبيرة من الفوائد تأتي في محلها إن شاء الله تعالى. أما عن تفسير الآيات المتعلقة بالإفك، فرب العزة يقول: إن الذين جاءوا بالإفك، أي جاءوا بهذا الكذب وتقولوه، والإفك هو أشد أنواع الكذب، أشد أنواع البهتان والكذب هو الإفك. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، ليسوا بواحد ولا باثنين، بل هم عصبة. وللأسف ليسوا من اليهود، ليسوا من النصارى، ليسوا من أهل الشرك، إنما هم منكم يا أهل الإسلام، منكم يا أهل الإسلام. فقد تشيع الشائعة في أوساط أقوام من المسلمين فيرددونها وتنتهك بسبب ترديدهم أعراض لمسلمين ومسلمات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة، ليسوا بواحد ولا باثنين، بل جماعة. منهم عبد الله بن أبي بن سلول، منهم حسان بن ثابت شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم مصطح بن أثاثة، منهم حمنة بنت جحش، وأهل النفاق كذلك. فهم عصبة، فالشائعات قد تنتشر في أوساط أهل الصلاح، فعلى كل امرئ أن يكف لسانه عن الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. نعم، قد نظن في البلاء شرا وهو يحمل لنا كل الخير، قد نظن في البلاء شرا وهو يحمل كل الخير، والله يعلم ونحن لا نعلم. كما قال تعالى: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقد نكره الشيء وهو يحمل لنا كل الخير، وقد نحب الشيء ويحمل لنا الشر والعياذ بالله. قال تعالى: لا تحسبوه شرا لكم، لا تظنوه شرا لكم، بل هو خير لكم. لأننا سنتعلم كيف نواجه الحدث. وخير لكم يا آل أبي بكر أيضا، فقد أنزل الله براءتكم من فوق سبع سماوات، وخير لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. فكل دقيقة اهتم فيها النبي واغتم يثاب عليها. ففي الحديث: ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وفي رواية: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا غم إلا كفر الله به من خطاياه. فكانت أياما عصيبة ظهر فيها المحب من المبغض، كانت أياما عصيبة استعان الجميع بربهم الأعلى وسألوه أن يفرج الكرب وأن يبين وجوه الحق والصواب في هذا الحدث الأليم الذي ألم بأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، أي جزاء ما فعل من الإثم. والذي تولى كبره، الذي قام بنشر معظمه وأكثره، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، وهو عبد الله بن أبي بن سلول. ولا يعارض هذا بما روي عن عروة أنه حسان بن ثابت، حسان نعم قام بنسل كثير منهم، إنما الذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. كان حسان رضي الله تعالى عنه ممن تكلموا في هذا الحدث، وبعد عافت عائشة عنه لما أنزل الله براءتها، عافت عنه عفوا جميلا، فكان يثني عليها بعد ويقول: حصان رزان ما تزن بريبة وتصبح غرثا من لحوم الغوافل، أي أنها محصنة عفيفة رزينة عاقلة، ما تزن بريبة أي ما ترمى بتهمة وتصبح جائعة غرثا، لأنها لم تأكل لحوم الناس، لم تغتب المسلمين والمسلمات، إنما تصبح غرثا من لحوم الغوافل. تسمع عائشة رضي الله تعالى عنها هذه المقولة وتقول: ولكنك لست منهم، ولكنك لست كذلك يا حسان، إلا أنها عفت عنه، فكان يأتي يستأذن في الدخول عليها، في الدخول عفوا كي يسألها بعض المسائل، فتأذن، يقول لها عروة: يا أماه، ألم يقل الله والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم؟ فتقول: يا بني، وأي عذاب أشد من العمى؟ قال تعالى: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. ثم نرشد إلى التصرف الأمثل في مثل هذه الأحوال، أحوال انتشار شائعة بها ينتهك عرض مسلم أو عرض مسلمة، ماذا نصنع؟ قال تعالى: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. فلأول وهلة إذا جاءنا خبر سيء عن شخص فاضل من الفضلاء علينا أن نظن بأخينا الفاضل خيرا وننفي هذا، ننفي هذا. وقد روى بإسناد فيه بعض المقال أن أم أيوب قالت لأبا أيوب الأنصاري: يا أبا أيوب، أأنت خير أم صفوان بن المعطل؟ قال: بل صفوان بن المعطل. ورد عليها السؤال: أأنت خير أم عائشة؟ قالت: عائشة خير مني. قال: أنا وأنت لا نقبل على أنفسنا أن نصنع هذا الحدث، فكيف بعائشة مع صفوان وهما أفضل منا؟ فأول تصرف إذا جاءنا خبر عن شخص صالح أنه فعل سوءا علينا أن نظن به الخير وأن ندفع عنه هذا البلاء وهذه التهم. ولكن إن اشتبكت الأمور وازدادت الشائعات فننتقل إلى البينات. أنتم تكلمتم في عرض عائشة، أين الشهود الأربعة الذين يشهدون أنها فعلت هذه الفاحشة؟ لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. فكانت المسألة تحسم هكذا: يا ابن سلول، أين شهودك على ما ذكرت؟ إن لم يأتي بالشهود يجلد 80 جلدة، تسقط شهادته في الناس، يعد من الفاسقين. أما اتباع الظنون والأهواء فلا يجوز. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين، بأنفسهم أي بإخوانهم، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا أن الله سبحانه وتعالى تفضل عليكم يا أصحاب رسول الله يا من أمنتم لمسكم فيما أفضتم فيه، أي فيما خضتم فيه من القول، عذاب عظيم. ثم يصف الله حال الناس آنذاك إذ تلقونه بألسنتكم، شخص يتلقاه من فم شخص ويتقوله أيضا، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. حقا لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله عز وجل لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. قال تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، أي تظنون الخوض في الأعراض أمرا سهلا وهو عند الله عظيم. فالخوض في أعراضِ المؤمنين والمؤمنات ورمي المؤمنين والمؤمنات بالزنا والفاحشة إثمه عظيم، بل هو من السبع الموبقات. قال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات، فذكر منها قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. قال تعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، الآيات. قال تعالى: وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. صدق أنس إذ قال: إنكم تعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ثم أرشدنا الله إلى الأدب فقال: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا، ما يليق بنا ولا يجوز لنا أن نتكلم بهذا الكلام القبيح في عرض أم المؤمنين زوجة رسول الله، ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. سبحانك، تنزهت يا ربنا، تنزهت يا ربنا عن أن يكون جناب نبيك عليه الصلاة والسلام أصيب بالذي أصيب به، تنزهت يا ربنا عن أن تمكن أحدا من فعل شيء محرم بهذه الفجاجة مع أم المؤمنين عائشة، تنزهت يا ربنا. وكلمة سبحانك تعجب شديد أيضا مع التنزيه، هذا بهتان عظيم، هذا افتراء عظيم. والبهتان أن تذكر أخاك بما يكره بما ليس فيه، فليس بهتان فقط وإنما بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يحذركم الله ويذكركم أن تعودوا لمثل هذا التقول والطعن في أعراض المؤمنين أبدا إن كنتم مؤمنين، ويبين الله لكم الآيات، والله عليم حكيم. ثم يبين الله أمرا عظيما: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، مجرد الحب والحب محله القلب، إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم مؤلم موجع في الدنيا والآخرة، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإذا كان مجرد الحب، حب شيوع الفاحشة في المؤمنين، يجلب لك العذاب العظيم. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. فالحذر الحذر من التخرص والتخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات. في الآيات المباركات رد على الشيعة البعداء البغضاء الذين ينالون من عرض أم المؤمنين عائشة. ها هو الكتاب العزيز يكذبهم ويكذب أضرابهم من أهل النفاق، وفيه براءة لأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن ثم فإنها كانت تفخر على سير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. نعم، زينب كانت تقول: كلكن زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق سبع سماوات. وعائشة أيضا كانت تقول: أنزل الله براءتي من فوق سبع سماوات. فيعني أن لها بتلك البراءة من الله سبحانه وتعالى. والحذر الحذر يا أهل الإسلام من التخوض في أعراض المؤمنين وأعراض المؤمنات. فليس أمرا يسيرا أن تصف امرأة عفيفة بالزنا، وليس أمرا يسيرا أن تصف زوجة نبيك محمد عليه الصلاة والسلام بالفحشة. فكبرت كلمة تخرج من أفواه الشيعة البعداء البغضاء الذين لا يرقبون في أمهم عائشة وأمنا، لا يرقبون في أمنا عائشة، لا يرقبون في أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها إلا ولا ذمة. إن كانوا حقا من أهل الإسلام فكيف تسوي لهم نفوسهم أن يطعنوا في عرض هذه الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وأرضاها وأسكنها فسيح الجنان، تلك التي حظت بالنصيب الأكبر من قول الله تعالى: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فقد تلت آيات وأحاديث ونشرت حكمة وعلما من بيتها المبارك الطاهر، وعلمتنا وعلمت أمة محمد صلى الله عليه وسلم جميل الأخلاق وجيد الأحكام الشرعية. فهي الصديقة العالمة الفقيهة بنت الصديق رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين التي ما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بكرا غيرها رضي الله عنها وأسكنها فسيح الجنان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.